أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تفسير من تكتاتي ودي يلا شبتنا تشوف ينن تفسير متكتاتلو رجاجين سورة وشي تفسير متكتاتلو داري إن شاء الله من النساو كسورة آل عمران كسبات من تنيا وانكت لا يتنسل. سورة آل عمران كسبات من تنيا وانكت من نشاو سلا عيهود وشي صفات وشي كم من ناقروا تعمل تسلس مكاتكل عن دولو. وإن منهم لفريقا نلا كعيهود وشي مكاتكل يونو بدين وشالوا على الله يلوون ألسنتهم ملاسات شون يميت أمززو ملاسات شون يميول عبدو أي يحرفون ويعدلون به عن الخط يمي الزنبدو متأمزز مع الزنبر يلوون تظلم تنبسوه تنبوال يلوون يلوون تلوية بمعنى الإمالة يلوون يميلون به ملاكات شون يميزون من لمارد يلون ألسنتهم بالكتاب بمتعفوت ملاكات شون يميزون وعلو مالك كبوتاو يميكيرو ملكتون ليلة ملكت لمسك يميزون شون كتساك الله شون سوات يتساكات جنزابي إذاون ليهدو لمادرد يميزون وعلو لتحسبوه من الكتاب يمتعفاك على عرقه اندتاكسلو وما هو من الكتاب السجن يمتعف عقال يالهونا حياته كمتعف عقال يالهونا عمتتو متعفو ساعف جبتو يمتعف عقال لبوه سوو كفتاري متعنو بلو عامين بلو انديه اندي كبلو كونو ماشي مراسان شو تناغلو ميسا ما شئ اللم قل القرآن وش وإما متعف بكتوش سوراتنا انجل لاي ما هلا يسادر قل فقا هنجلي الله لو نظرنو من الدرقال بلو اندي كبلو لتحسبوه اندي تحسبوه اندي مثلت من الكتاب كما تعفو استعبرو اندي مثلت وما هو من الكتاب السجن الكتاب عقالي على دلة سبحان الله اي قربات شون يا الله سبحانه وتعالى ملك تلاي يوري نجر عسكبتو مزعف جفرت سو يأندسو مزعف لاين قال يوري نجر حساب عسكبتو عسكبتو يتفاد አይሁዶች ግን የድፍረታቸው ድፍረት የሰዎችን ጭንቅላት የመድፈራቸው መድፈር ከአላህ መልእክቶች የመጡ መጽሐፎችን እንኳን ሳይቀር በመሃል ውስጥ አስገብተው የአላህ ቃል ነው ብለው ለማሳለፍ ሙከራ ያደርጋሉ። የክፊክ ከዚህ የበለጠ ድፍረት ምንም ነገር የለም። በቃ የሰው ዘር ፈጣሪውን ከዚህ የበለጠ ድፍረት የለም። ለነገሩ فالله سبحانه وتعالى قرانا ويورد المصحف ليه يغيره ملائكنا ملائكتهم بيون عذابته ما استلالف كذا يتلي ايضا ايه قران ما ننسو يونه نجر اسجبته لاساس ما يشيل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قرانا يلين يوردكوت اليون يمطبقوا وانا له لحافظون ريه تبايته سبحان الله يهي القرآن ما انتبقه تنوتاده يهي تنوهاك يمي بلعبت انجي يمي تبقه بو يمي تبقه ماننا نقول لك عندهم عندهم فروج القرآن عندهم كان ما تقبطه سيلا بعثنا قدر عالم ينوت عالم لمن ما تنكا خلل ينكا النور جن فتنا بتلاينو ملكتون يومك عير لاينو الله عندي يتقبعني الرحمن على العرش استوى إلى يمت أن أحباش استولى إلى اليوم زندرو دمو سمونون الرحمن على العرش استوى يميل تمهرت بانتنه يعله هلو الشبارين يقولون مياه خصوى ميل شيخ تقيني قماتا قماتا انا خلال فسكت شلا بروتيه لالله لان تمكو لو شك وبهنون جي هجي وقال لما بلاك لمن ما يهون من البركال وتقل يعني كافر على الملك وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم سبحان الله والله عجيب له اني فرار له اني يهون يسو دبداب بعدرس لي يعني دبداب انسان ملك سن مكير عدل بوستا اولو كان مكفت فرار له يا الله القرآن يا الله ملك نفسه جن جنن عفرة سميت لمن ذات جفرتنا ويقولون إلى الله هو من عند الله يهيك الله يمتعنا إلى الله جاهلون يما يقولون سوى أبرو وزبلو حادث دي بلو إلى الله حادث دي بلو إلى الله حادث كم لو عنده خبرة وراءه يا جماعة حادث ما لتكو لنبي عليه الصلاة والسلام يتنقروس وياتنقوس وياستماروس ويتجبروس لو انجي هنا زبلاتو حديث يجالا شما ننقرم سيورا ونقر هلو حديث عدوله حديث مالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالت جلينا جلين سيشروس نبيه عيسى وعيسى وعيسى عليه تبالا سيجي زبلا حديث يجال حديث تمشي ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله السجن كالله يمتع دلما ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بقى الله لا يوشك النقر قال له يوقوا يوشك على جن النت ما كان مشاك أسأينه وشاك بس آمنتو أصفرينه يزول اللي جوش الجو وما تحسون يمني أسان نسو ميزان أحسون يمني أقل له خبر أحسون يمني أورده وشاكنا وشاك عمسو يقول جدا منه كتب على بكا كذي يمن لك جد بس هو لا يبتواش لما دل بل أمو أشتها سوون كحسين نجدك من المنزل سلو الناس هم وشتنوا على مثلو بكا دنجدو كذي أبالا دهنا شكون دهنا يهونا لهم يتعذب على يوشت وشت مالك بنبي لا يمواشتنا يوشت وشت مالك بأ الله لا يمواشتنا نبي عليه الصلاة والسلام من أرو ليس الكذب علي كالكذب على احدكم بني لا يمواشد بما ان ياتوم لا عند مواشد عيدلم بني لا يكواشو بقى الله لا يواشد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بني لا يبوشد اياوك هون بلو يونا بودل لما الدراجه يونا نجر لما تعمل بلو يواشد بنبي لي فليتبوأ مقعده من النار من واريو مكة مجاو وجو جهنم يهون بلوى النبي عليه الصلاة والسلام ستأيائكو نبينا شو بني لا ينواشي سو وجو من واريو جهنم ارقلي بلوى ستأيائكو الله نو جوا متر رقبت بنبي لا ينواشي بنبي لا يقول بإسلام لا يمواشي بقرآن لا يمواشي بسنة لا يمواشي بقرآن لا يبقى الله لا يمواشي يميات ستلوى دقائنو يخبر تعالى عن اليهود عليه لعائن الله يا الله لعنا وجهك عيقوا الرسول يورد الباتشونا يهود وجه من اللي عدر ربوين أدرنا لله أن منهم فريقا كما هكلاتشو عن دبنا الله يحرفون الكلمة عن مواضعي قالاتهم قالوا كم خبوتاتشو يميك أيرو ويبدلون كلام الله يا الله هم قال يمي لوتو ويزيلونه عن المراد به يتسبب ملك ان دا يستلعلف انكفات انهم ليوهموا الجهالة انه في كتاب الله يما يوقف ما يموت ان دنقر وسن يني بيجوت يهيكو يا الله قال له بلو يافزون وينسبونه الى الله يهي الله سعى الله يمتعنه بلو وهو كذب على الله يهي وشات اللي بقى الله لا يوشات له يالا وهم يعلمون من انفسهم انهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله يواشون دونه يوقف هون ملو يهين انتمر لا يهين اتفتاكل يهين اشتالة يهين نكعبنا يهين يالو مالن ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون مجاهد النا شعبي حسن النا قتالة ربيع ابن عنس باتكالي من يلالو يلون ألفينتهم يحرفونه ملك سن يبلع شوف لمالتهم يا جلد كلام للا ابن عباس يحرفون يزيدون وليس أحد من خلق الله يزيد لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه كالله قال يا الله ان قال عن ستو وليلا ميورور يلم ذنب ملك يستواه الله يستواب بلا المجي يتأولونه على غير تأويله يا لترقموا ترقم مستثنى إلى ابن عباس وقال وهب بن منبه من إلى إن التوراة والإنجيل توراة ما إنجيل كما أنزلهما الله تعالى الله لا وردات هنا لم يغير منهما حرف عندي قال تغير من نبر وهب بن منبه بس بجيل والكلاب جند صار لهم ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم كراسات شوي هنا مجع في تهنا كراسات شوي هنا نقروا شنيت أم عمرونا يم يربطنا ويقولون على الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فإن عنا وهب ما بأيديه من ذلك فلا شك أنه كان قد دخلها التفسير والتعريف والزيادة كله إنجيل التوراة هل تكأير مالته أهون بأمان يسجد كوله يتعذو كله اسم الله وطلنا مجبل على القوية وقنه وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير ترقموا يا بلد ودار بني أتترقوا دمو يا بعثتك أسطل وزيادات كثيرة ونقصان بزوج المارينا بزوج ودلو اللو ووهم فاحش وهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد لله وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده الله زين قال له ثورات الله زين قال له إنجيل وأنا وقبك هنا ما نكيروها ما نكيروها شو هي تعلم كما قال محفوظة لم يدخلها شيء على كل حال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ينعنم ينعنم جلازلوت يملك تتال قرآن ما لنقال أو ما لنقال يملك كل بمكاير يا الله اجي يميلون يا قرآن عبدالال شلو تابلو ترقمو ملوّد عبدالال يهزيه ملك كله يهزيه أين كله ما كان لبشرين لسول جايك جبهم على الله أن يؤتيه الله الكتاب الله سبحانه وتعالى متحف لسنعونا والحكمة دعني النسل والنبوة نبي النسل لسنعونا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كجال لسوت لني عقل قاي لني باريوت يني تازايوت يني خداموت يني مريدوت هنو للعيق قباونا الله علم سبكو قرآن أوقع أباب أوقع إسلام ترسى كجاب هالا يا الله أن خلقك لا الله تجزك ما لبسته لرأس تجي تارك أشوال ما كان لبشر لبشر أي بشر من محمد عليه الصلاة والسلام أكبر أكبر البشر وأفضل البشر إلى أدنى الناس كجاب أن يؤتيه الله الكتاب ما تعرف لتتول أوقع لتتول الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله فالله الإلهي نملك لي لذين أكو عيسى أملكنا على لكم على الأمن ومن الأمن يا عيسى أكو الله بقى مرفع لتلك ملك تكاش دقاء جاتي صورته انت يتني انت جزي إلى الله أأنت قلت للناس استخدوني وأمي إلهين من دون الله فالله الإلهي نمناتين أمارك دارقا شيازين بلا عزال ما قلت لهم إلا ما أمرتني أراني أنت هل سيئنا لكم أن اعبدوا الله ربي وربكم ولكن إلى اللو جن إلى اللو يميلوا ثم كونوا هنو نميلوا ربانيين ملك وتاوي هنو نميلوا يا الله تعزاجوش يا الله باري وشنو كونوا عبدا لله عبد الرب هنو ربانيين لكن يقول الرسول للناس كونوا رباني قالوا ابن عباس وابو رزين وغير واحد اي حكماء علماء علماء هنود بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون مصحفن بمتزماستمارچونا انانتم بمتماروت مخرات رباني هونو نو انجي ميلوت بفصوم يسو باريا هونو ايلوم ولا يامركم عزذاتهم يا الله حكمه يسطو نبوة يسطو كتاب يسطو فعزذاتهم ان تتخذوا الملائكه جبريل ميكائيل ملائكه الذين والنبيين نبياتنا نوحنا داودنا سليماننا محمدنا ابراهيمنا نوحنا اربابا جتا وتارغاتو او الهه امال استارغاتو ارباب ازي بمعنى الهه لهون السلام لمن مثل ارباب ارغم ميز يلما سوونو ارباب مالته يفطر معنى فطرنيا لميل يلم ما يهون يعمل فواد اربابا اي لا يامركم بعباده احد غير الله قال الله لا مانع لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ملائكه هم نبيين تجزوا علم ليونتي هنا بقى القران يتسطر الاسلام بدهم يترداسوا لسه جبروا علم لسه تجزوا علم لو انا نجر ها لجن ردوا علم ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اي امركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون لم هونوا هي نبي مسلم كهوناتوا بالا انت كفرون ام يزداتوا هارقوا منجي ايهون منجي النبي لا يدعو الى عبادة نفسه ولا الى عبادة غير الله ان ينم تجزن عينم كالله للا يعلنم تجزو عين النبي يا نبي وراشا مجونا يا نبي وراشا دلك العلماء ورثة الانبياء علماء وش يا نبيات وراشوا سنعتشو ثلاثي علماء وش ሰው እንዲያዘር እንዲያመልክ አይገቡም ሰው ለቀብር እንዲሳል አይጠሩም ሰው ለጅን የጅን ተንኮል እንዴ የጅን ተንኮል ምን ተንኮል አለ تعوذ بالله يا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس كرا جمل الجن تكبر الله دي قل لقل يتارد الله አይሆንም النبي لا يدعو الى عبادة نفسه ولا الى عبادة غير الله اي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ان يقول للناس اعبدوني من دون الله كالله ليلا املكن من دون الله اي مع الله كالله لا يملكن كالله قال املكن الله انت ونا بجم يبلت يوار دوال اشي كالله قال اني مكتوب ينسني سني سادر قال له بلو فاذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلا ان لا يصلح لأحد من الناس غيرهم لفريق الاولى والاحرى فلا ان لا يصلح انجلي فاذا كان هذا لا يصلح النبي ولا لمرسل لنبي ولا لما من يوم مما يهون كهونه كنبي بتاك لما يتراو بيمن جبي يالو سو لا يهن مالك عندما يجباو بيفا يتاوك عالهم فالجهالة من الاحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ قال ابن كثير نو ابن كثير زي عن قصر لاي تملكوا فيني مختصر الناسكت يا مصباح المنير يا نجف مبارك كوري رحمه الله تعالى عليهم جميعا من كثير واناون قوس دي بوتا لاي من يلال بزيوس قساوسوتنا منكوسات لسوتين ياكبروا يالوت بتلاييتن يسون جنزب يسون تكن ياكبروا يالوت قساوسنا منكوسات انديون مشايخوت يطفات مشايخوت የከተረሱ ወመሻይቆች እነዚሁም ይጠቃልላሉ ይላል فالجهاله من الاحبار اواقينن ብለው የማያውቁ ወሩህባን መነኮሳት ወመሻይክ ይضلال የጥፋት ሸሆች የጥፋት ሸሆች አሉ ለጥፋት ይተዳጁ ራሳቸው ገደል ገብተው ሰውን ገደል ይዘው የሚገቡ ምልክታቸው ለራሳቸው ነው እንዲህ ብታደርግ ኑሮ የቡና የሽ የጣት የምናምን ይያለ የሚያስገብር ይሄ በአመት መውሊድ ይፋር የመውሊዱ ነገር እንዴት አረከው ይያለ አጥደው የሚልክ ይሄ ዛ አይነት ነው መቻይ ከበላል ባለት ይሄ ነው يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بذيو بذتنا بذيو وقصه ላይ ይጠቃልላሉ بخلاف الرسل واتباعهم من العلماء العاملين نبياتنا الناسون يتكتلوا الله ينفروا عالموا يفكروا إن السماء بينهم إنما يأمرون بما أمر الله به إن السماء يعززوت الله يعززونه وبلغتهم إياه رسوله الكرام الله عززوت ملك تجنس يعد الرسول منهم من أفجروا وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه الله تتلك الأشون ورساتهم يكلكلوا وبلغتهم إياه رسوله الكرام فالرسل ملك تجنس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وبلاغ الأمانة ملك تجنس بأ الله إنا بخلق مكاكل عن بسدروج ناتشو ملك تنبع ودهز ودهز ومادرس فقاموا بذلك أتم قيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق فلذي هزوتين بدن بمكروان أو ناتشين عدرسوان نسميلوا تكونوا ربانيين بما كنتوا تعلمون الكتابة وبما كنتوا تدرسون حق على من تعلم القرآن فلذي قرآن يتمارسوا فكيه ليه الكبوان حق على من تعلم القرآن أن يحفظ ألفاظه ومعانيه قرآن يتمارسه قالوا نبتع محفة سايوان ملك تنم بعد بابو مردات الصلاة ولا يمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين يميلوا بتا أي لا يفعل ذلك لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر كالله ليلا لمن ملك نجر قرية الرجاء سبكه له وده كفر طران من باله والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كان تنبفيت وانا من يثن يوم ملكتين يشبهون ولكن عناكم كان يليلا ليلا عملاك إلا منا أن ينبتش عملكم يجي على النبي هون إنجيل سورة الأنبياء من السيد سورة النحل 36 ودمو لقد بعثنا في كل أمة رسولنا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت له كلهم هزب لا يلاكن نبيات يكسما أستمروا يالناتشو اللهم بك عملكوا تعوثات بمولوا راقوا يمين لهم سورة الزخور في 45 وانك دمو واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا كانت بجيت ينبروا نبيات اسكت أيك إلى الله أيك ما تردى من أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كالله ليلا يمن ملك أمالك أرجى النبرنا من يولو نبي تأيك يلا من دي علم سورة الأنبياء هذا أن يولي ومن يقول منهم إني إله من دون الله شاء الله أن يأملك لن يمل كالله فذلك نجزيه جهنم نجزيه كفياتشن جهنم جبانا من لو إلى الله كذلك نجزي الظالمين جفن يتبالا البدل إنيان هلو كبدل بدل مالس راس بشرك ما بدلنه إن الشرك لظلم عظيم نعم ظلم سو كما بدل جلد سو كما كمات كون جباسا شرك اسمه شرك لا يتطنق وإذا أخذ الله الله يا ذبت جزي أستوس ميثاق النبيين يا نبيات كالكدان يا ذبت لما آتيتكم من كتاب وحكمة قرآن حديث بسطها الشجية ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إن أنت دا يعلون يمير رجابك ملك تنيا بمتأت الشجية لا تؤمنون به ولا تنصرونه عند التامنبات عند تردوثم ماما اللي تشارل ان عند تردوثم عضو الله بيث انه نبي يكونوا النبي على نبي ياتكو يستلالفوا اللي هيدو نونجي فوفاقاندا ايه اورو اللي هيدو نونجي يلمم اكو نبي يسلاكو لنو هنجي بيبالو ايه نبي يندزي زمتا ارداو بيبالو يلو استاكو جن لم يقتلوا سولت يهو انبيه سبعال نبي قال لنا كمت الله شو كدرسات شو اردوا ليه دام لا تؤمنون نبي امنوا بس ولا تنصرونه لتردوا ثم على قال أأقررتم عرقان دقات شو وأخذتم على ذلك المصري بزيلي يلي التادرقوا لتعملوا بسنا لتردوا ثم على الكدانين ستقبلات شو انينه قالوا أقررنا أو تقبلنا قالوا قال فاشهدوا انجدياوس مسكروا وانا معكم من الشاهدين ان يمكن انت دارك ومسكاريوس لني يالاكيو تنميو قالوني فمن تولى بعد ذلك اندي قال كذباب وهلا ودهلا ياله في در تبت عردام ياله عالم نم ياله فأولئك هم الفاسقون عمل ان يوشي الله ان هجي ما يتقبلوا تريد ان يوشي مالك اندي هالو خلقوتنا توشي بلو فتنا لا شيء ماذا تركين بلو ان يام قال لينو كو سلام سنجر ما شاء الله يعني بلا لم بلا اكلا يستقبر اوه سودال فسقنوي عمل هاي سمان ما انقدا جاهد كونو من يعقل جن سما تقبل يا الله الاسلام يا عالم تسلم مسلم يلم جن ودا تجبار سمتا ودا كاين ودا غرا تربطال فمن تولى بعد ذلك ينن كامنا بهالا ين كارغاغد تقبل يا الله قال بهالا جرباون يسط للقران لحديث لنبي سنة عليه الصلاه والسلام للاسلام جرباون يسط فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ما اذكروا فأولئك هم الظالمون والفاسقون فقع يتنال يا الله أن هدى في قصة يتنال نسونا السؤال يخبره تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كآدم جمروت كعيسى درس ثلاث نبي ومولوك عن كتان سيدي البتال لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة قرآننا وانتظرنا مسحب في ستو وبلغ اي مبلغ يتين يوم درجة بيدس ثم جاءه رسول من بعده فجابها لا ليلة ملك تجنى سمت علت ليؤمنن به ولا ينصرنه فجاء نبيه ليامننا بيردو جديه ما يعني سلطانه قلو موسى عنا عيسى ما عمرنا ان نتكبل ما يلو ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته السيلة ذو نبي سلطانه ما عربه كم يكتلوا النبي على عالم قبل انقفات لهونو عايز شالم ولهذا قال تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة مهما أعطيتكم من كتاب وحكمة من المعينة يتنم هذا مطعف المطعف زلسة أشوه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إنهم تقايا للون مسعف أونتي يملنا يمي الرجال قطنو كما تعلاتشو لتؤمنوا النبي ولا تنصرونا وقال ابن عباس ومجاهد إسري مالك كبدة لمالك نونا قال كدامو كبدة لمامت أي اثنين فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون علي بن ابي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قالوا ما بعث الله نبيا من الانبياء عند نبي من ابن تلقى يتوق من الله اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا وهو حق حي ليؤمنن به ولينصرنه يتن يوم نبي سلاكو نبي محمد كسلاكو بمن سل نبي يجاند عند نبي تنجر وتعلم تقوله تفسروال وامره ان ياخذ الميثاق على امته السوق عن باينور لهز وشوك على الكدام اللي سازوال لئن بعث محمد وهو محيا لا يؤمنن به ولا ينصرن ولا ينصرن النفس به وتجال محمد كتلاك اندت من الدس اندت رادو من وقال طاوس الحسن البصري وقتادة اخذ الله ميثاق النبيين ينبيات الشنك على الكدام ظل الله ان يصدق بعضهم بعضا عنده ليلاو نجار قادر ሁለቱም ማዕናው አንድ ነው ሁለቱም መልእክት የተያዘ ነው አንደኛው ተፍሲር ለማአተይቱኩም ሚን ኪታብን ወሕክማ የትኛውንም የቱንም ሚሃል መጽሐፍና ጥበብ ብንሰጣችሁ ፈመጃአኩም ረሱሉን ምን ረሱሉን ሙሰድቁን ሊማ ማዕኩም እናንተ ጋር ያለውን መልእክት የሚያረጋግጥ ነብይ ቢላክ ቀጥሎ ለሚመጣው ነብይ ማለት ነው قتل ولم الله كونبي لا تؤمنون به ولا تنصرونه ان تستعملوا بتنا ان تستردوا بلان ليه كل نبي قتل ولم يمطاو نبي اشغاغرو نبي يمطال امنوا بت تقبلوا تاكبروا اردوا السجار قوموا بلونو ميهدوا ولا معناته ሌላው ተፍሲር ደግሞ ምንድነው የሰኛው ነብይ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በህይወቱ ያለ ቢመጣ ልታምንበት ተብሏል እንግዲህ ሁሉም ስለ ነብዩ ተነግሮታል ማለት ነው ስለ ነብዩ ከተነገረው ስለ ሌላው ማስለ ቀጥሎ ስለሚመጣው ማይ በለቀ ነው የሚነገረው እሱ ባይኖርም እንደማይኖር እየታወቀ ከተባለ እሱ ባይኖርም ለህዝቦቹ አደራ እንዴ በህይወት ይያላችሁ መሐመድ ከተላከ እንድታምኑበትና እንድትረዱት ተብሏል طيب እነዚያስ ባይኖሩ እነሱም ለህዝብ ያስተላልፉ ለዚህ ነው እኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲላኩ ኢሳ መልእክታቸውን አቋርጠው ወደ ሰማይ ካረጉበት ብዙ አመት በኋላ ነው ቢያንስ 507 ሰባቢ ነው በውልደት ልጅነታቸው የሚባለው 71 70 ነው ኢሳ የተወሰነ አመት 38 አመት ቆይተው ከሆነ 40 አመት ቆይተው ከሆነ መሀል ላይ ያለው ልጅ ማለት ነው 500 ቢያንስ ልጅነት አለ ይሄንን ህዝቦች እየሰሙ ነበር አለ የቀደምት አባቶቻቸው መሐመድ ይባል መልእክተኛ አለ ይመጣል እያሉ እየነገሯቸው ነበር ፈለማ جاءهم ما عرفوا به كفروا به ያው የሚያውቁት ሲመጣ ያ የተባለው ነገር የተነገራቸው ሲመጣ ከፈሩ ቢ ካዱ ታለ فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين نبي عليه الصلاه والسلام يا نبي اتوش ما اتك عليا نو ناتشو هو الامام الاعظم الذي لو وجد في اي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعه تلك مريساتو ناتشو የሰው ዘር የመጀመሪያው አንጋፋው መሪ ሳቸው ናቸው ስለዚህ በየትኛውም ጊዜ ሳቸው ባሉበት ሌላ ሰው የሚመራ የለም ስለዚህ እኮ ነው የትኛውም ቦታ ላይ ሳቸው ያሉ ሁሉም ወደ ሳቸው ነው የሚያስተላልፉ hatta የማህሸር ለት እንኳን ሁሉም ሰው ሲያስተላልፍ ወዴት ነው የሚወጣው ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም المقدم على الانبياء كلهم ولهذا كان امامهم ليله الاسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس بيت المقدس لا يتسبسبوا يالو يتطبق انه تقدم الناس دي ارا ادم يالو ابراهيم يالو نوح يالو التبال لا لا انتنا وكذلك هو الشفيع في يوم المحشر في اتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده والثاني وانسقلنا يجهنم جهنم يجنه جنه عند نجر اليه الا تبلو لما توصل جيتاشو فيت يمشمدلوم يمدانيوم وين يمشمدلو كاتشو ناتشو شفعا يوم والذي يحيد عنه اولو العزم من الانبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبه في اليه اولو العزم شو بدك لالا يستلالفو يستلالفو ساتشو غا ينادلكو لاشو هو محمد عليه الصلاه والسلام فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه افغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون كالله دين للا دين أرجو ليزي فلقالون أفغير دين الله يبغون أن يتخذوه دينا كالله دين للا يالا هاي ما نتعرقوا ميازي فلقالون وله لله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها بسمايات الناب مدري الله له በውድም ሆነ በግድ ለሱ እየታዘዘ ያለ አይስተስለም له من فيهما طوعا وكرها كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها بوديتان بجد فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله مسلم اكالو مسلم لله تعزاج نو ودوال والكافر مستسلم لله كرها كافر قل لالله تعزاج له بجد له قل فإنه تحت التسخير والكهر والسلطان العظيم الذي لا يخاله ولا يمانع ما أنم لإجاجه بما يشل ملكه ما أنم لإسأرره بما يشل ملكه تعزاج له وقد روى وشيع في تفسيره عن مجاهد وله أسلم من في السماوات والأرض وعن وكرها قال هو كقوله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله روي عن ابن عباس ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها حين أخذ الميثاق لفسو قال كدان جرسو عن كبال قال كدان بهذا الباتشو بجمالكم وإليه ودى الله يرجعون ሁላቸው ይመለሳሉ يوم المعاد ويجازي كل بعمل እያንዳንዱን ሁሉንም በስራው ልክ ነው የሚመነዳው ይላል قل أفغير الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل بل آمنا بالله با الله أمننا البل خلاص بمن لقر يواتوا با الله بالتمام سلونا با الله أمننا لتازلنا ومجي سلونا با الله أمننا بالتنيا وملاك السلوشة سلونا بس أمننا وما انزل علينا من عند الله فالله بيني علي بتوردتم امننا القران امننا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب النا يلي لجوت ما اسباط معناته يلي لجوت بالناس لاي بوردهم امننا لبل اهو وردوا الاسوال معناته وهم بطون بني اسرائيل المتشعبه من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثنى عشر وما أوتي موسى وعيسى عيسى أن موسى بتسطس والنبيون هلهم نبيات من ربهم كجتات شو بتسطس نعمنا للنبل وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم والنفس مكاكل معنا مع الليم ونحن له مسلمون إن يالسوا إجتتنا فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي ورسل وبكل كتاب ونزل إنا مسلمون يمننا منه ومنزلنا نبي يسبع لنسو بمولنا من ألل كالله يوردوا مزحف السنه اللهم نتكبل ألل لا يذكرون بشيء من ذلك تجاب عنه ما يكدون بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله كالله لم يوردوا بأن يهون انجي عند انسان ليل نتكبل ذي الجنان وبكل نبي بعثه الله بتذكر الله الى كون نبيك وانا نتقبل عليه قد مسيني مثل كذاب عنسي قال وانا بستكار ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا كاسلام ليلة هيمانوت يفلد سو فلن يقبل منه كالسوثة كباينة اللوم هيمانوتو وفزراشنون ميكارو وفراشنون ميكارو ميدانو ميكارو تكباينة اللوم اسلام بيتانا وتتكلمنا كفتاري قال لا جنان يمكن هيمانوت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو كالله دين كاسلام ليلا ليلا هيمانوت بل قال له يمل في الاخرة باخرة من الخاسرين كفسروا ثنو كاسلام هيمانوت قال له بلو سيلا فاي نبره كبروا لي له قال لا جس بزوناتو قال لا جسو مسلم ومسكال لا ينور كلال يقل دون واقع يقلنا ان يولد هاي مانوت مسلوط يمي لفاونه هاي مانوت مسلوط يمي دركو في اسلام وجي لبيات كاستماروت وجي يمت لفوسون مجرشاتشهم اتعتنا وكسارانونا تملساتشهم جزي اسلام انتقبلونا باسلام لا يتوازون اميلو الله نقروال عالسماه من داتلو ان يميهو ان ينقوانقوا متسوسوش بمولو عالسمانه من داتلو كإسلام وجه الله إيمانه الله زند أواتم يتم هذا وبالله وتالله نبي عليه الصلاة والسلام كثلاث بالا نبي كاستم عروس عن دنيا كيرسو نبي استم عروس انتصول إلى إيمانه يا موسى يا إسام في وتاك ورزمو إيه نبي صلى الله عليه وسلم إيان لبيناته نبي لم يكثروا لجب لو عيسى ودفي سيورد ودمري سيورد يمي مرو تزول فنبي عليه الصلاة والسلام على السمر وزيشانه بقرآنه عندما نتمنى عند يوم عبزتنا بابو حنيفة مذهب من أمي مروس أنا في يوتيوب أم تعبت باشو يعني إنما أننا للمالك بإنما مذهب وإيسا من مفرد وعلم نبي جمه يسو مذهب يعني يسرعك ومذهب الله عندما قزم قالوا في سولي يزيع وران روى الإمام أحمد عن الحسن حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة أبو هريرة إن يا مدينة يالو نجرون يالو من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قالوا من قالوا يوم القيامة تجيء الأعمال يكأمكن تكبارو شمت علو فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة صلاة مت أنا لقيتها يا ربي لي صلاة نين فيقول إنك على خير أنت بدنانش وتجيء الصدقة فصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة إن يصدق عن إجلال لي الله من إله تال فيقول إنك على خير أنت من المزوال تقدر في مستقل ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام إن يطمنين من روشي متى أنت من المزوال تقدر في مستقل ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير لتلا يتدوى روشي متى له من المزوال تقدر في مستقل يملك السؤال ثم يجيء الإسلام إسلام بتكلا لا يمثل فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام أنت سنه سلام الله هو السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إسلام من إلال أنت السلام وأنا الإسلام إن يدمو إسلامني فيقول الله تعالى إنك على خير أنت مدنانا بك اليوم آخذ وبك أعطي بإسلام لا يكونوا إما كبرهم سول إما واردهم بإسلام لا ينهوا إلا الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يميلون في القرآن عن قطع نبه كجابها ليلا انجري كإسلام من النجر آسل لكم كإسلام هنا نجر سرع الله يالسو ما أن ندمي كفلو تواولو ففرار مليك رأيك جبال نبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه الإسلام يعني أتزال إني على عزل كتن إني على الفكر كتن إني على السمر كتن يسلام أقال نقوله بريون يمير جمل يمير برون يمير أفاق أنون يمير بأكسن تنعلم فهو إيش فهو رد إكاو فورجر نوصول لي ورا ورد بسمر بكم أنا يعني قلت والله حديث الأمياء يعني حديث الناس أجوين أنا على السمر كنت بز ما شن لم يتعرض نظرون النبي عليه الصلاة والسلام عكيك على إردوالو أضحي على إردوالو صدق على إردوالو هو شيء تقاب بزالة نبي على هذا على كبر سنك أن مولد أكبر الله بله بجهين عرض نسل سنه يهو اللو بج لا من نعلم من عرض كبتب الله من نسل عز والنبي في السر رأيتوان مكروان المذكور أنت المذكور لذينه ابن كثير رحمة الله عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مالك كإسلام السنو سنذي وبك آخذ وبك أعطي على الله إسلام أن تبقوا سوى الشن مقاد عبت بانتونه سوى الشن مشو مبت بانتونه إسلامني على كبرته الله زند كبري اللون كيف يهدي الله قوما الله اللي سوى الشنك أنا من قرنا يا مدان كفروا بعد إيمانهم كمنوا بها لا يكادوا إسلام من دم يكبلوا هكبلوا سوى كذا على وانتا سوالة بزي من دم بزي من دم شكركم أشورا دلقي دالهم كفر روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بسلم عند أنصاري سلموا أولي تعالى وأتأصل كفره وده مشرك أغير هدوه جاء قبط نبره ثم الذي مكجا تمسكت فأرسل إلى قومه أنسلوني رسول الله هل لي من توبة تبسكت نبي قال عليه الصلاة والسلام لكننا لا كاتب زمد الشهدات أي كل لمن لسظل قال له ألا قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم أنجدي ونال كمنوا ملك سيناتي في الكلينيان وقالوا ما ترجعوا كذا رفعتوا بهلا إسلام تتقبلوا بهلا لقنا يكفروا سوى الجنة وهذا هي جائمي مدر والله لا يهدي القوم الظالمين جفن يا سوشين الله مسمرون عمرات شوم فأرسل إليه قومه نبي عليه الصلاة والسلام قتلوا من يالما السلام عند سكوك أكثر بهلا أولئك جزاؤهم النزياء اللي كفروا يا الله أن حق كسموا بهلا يكادوا سوى جزاكوا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بس لي يا الله رجمان يا ملائكوت يا سوزر وش رجمان بدك لله بس لي يميزن بالبس مالس إسلام أنك تتقبله وعلى يمي كفرنا أوه ونسون كنت تتقبله وعلى طيب كذا خالدين فيها بجا بلعنا وست لازم تعلم اني جواب نوزقه كل جزء لعنا يورد بس يا الله الله يصدق لا يخفف عنهم العذاب كتعس ظلم ما يكنس الله شوم ولا هم ينظرون جزء فانا يستطع شوم على الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك كجابوها لا يقول نتفاق تفاستنبوا على توبة يجباسوا سيكر لتوبة ما ماني كنكلوا وأصلحوا توبة هذا الربو لرساك تفاستنبوا أصلحوا مالك يابلا شوك على إسلام مطفدينه إسلام دينه إياله يابلا شوك كبابي قال لي أنهدو وشتينه يالكوت مالك على لباشه لذينه أحباش أختم عرسو متوبة السلام جن يا أحباش انقروا الناس يا سنان مدفون الناس تستوكي نبارك بربوت علي هلو هده وشت ينو بقلبات وفردين أحباش نبار مدفو بلو نبارك ديني رسالة هذه لكم جميعا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يا تفوتين يا أبلاك يا تفكروا مالك نوكو يا تفوت مالك سبسبه وننظر انتو أحباش ملايكانو بله ستورا قويته أهون هنا استقاقل الله ستن خوبته بقوادة ما لمان يقبلها يعني أبلاش يوم ما استقاقل الله يلعب كون در جدا ما يقبله نظركو فإن الله اللي كارقات شوها الله غفور رحيم مهاري عزينو على الله مهاري عزينو على بلد أماكو يتعب عن اللي والتال ما نكبل على البالد يجي شوف أن ترى مزجر يونا تورسي يتبقى عند اللي جاءت أخل تبرر كذب على ولا دي متان من أمامات على عن نكبل أي نوت هو لا سوى سلطانه قال بل جيش مثلا سلطانه رب العالمين أرحم الراحمين غفور الرحيم هنا ونجي أنت يعني ألكهم بلا لسميت لرأس تجسد يقول أنا بنا لا تكم بلا على كبل ينجز جن كسب تشوف إن الله غفور رحيم فلا كبت لنا يا سوية نبي عليه الصلاة والسلام توبة ما نكلت كلها نانجز جوا ما نكلت كلها لالو رواه النسائي والحاكم وابن حبان وقال الحاكم صحيح الاثنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم كمنوا بها لا يتعدوا أمنوا مجمرا ودكد فيها دسوت ثم ازدادوا كفرا فجابوها لا دم وكفر وكفر لا يتمروا لم تقبل توبتهم توباتهم لا يتقبلاتهم أها يا تفاه اللي يكفره اللي يمن ملت بره له اللي كفتنا وبله اندات تزنعنا عندان دسوت تالو توبتاتهم تقبائي النتي للاتهم إنما عنداتهم نسو يقول تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا آمنوا نبر كذا ودى كفر جبا كذا ودى كفر كجبا وهلا كفر وكفر لاي الدرى ربو يسر راسه توبهن على تقبلهم بالوها الله لهم ملوه ملك لم تقبل توبتهم لأنكم مالك إذ كما درس أدرس توبتها فمنة اللهم وأولئك هم الضالون في مجرشة يتساساتوا جنبر يلككوا مالت مسمر لا يساسوا مالت النسونا السوالة إن الذين كفروا إن جاب الله يكادوا وماتوا يموتوا وهم كفار كهدين دهون وبدا يكتلوا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا يفتدى به يمدر قدا مولو ورق بساته كقطعة نتامهن عيشال بساتن أولئك لهم عذاب أليم النجاة مالت لنسو ينعم قطعة يتزقى جلاتشو مالت النسو ناتشو وما لهم من ناطرين لنسو من المردات يلاتشو مال الله لا تقبلوا توبة الكافر عند الموت ولا فديته يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.